يقول الله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، يعني التمتع بنسائكم والاقتراب منهن، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، يعني هن ستر لكم وحصن لكم ووقاية لكم من الحرام ومن المعاصي والزنا، وأنتم لباس وستر ومناعة لهن من الوقوع في الفواحش والمحرمات. علم الله أنكم تختانون أنفسكم، علم الله بأن بعض الصائمين يخالفون بعض أحكام الصيام في ليالي رمضان كما سيأتي معكم، فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن، يعني ما في مانع للزوج والزوجة أن يتمتع كل منهما بالآخر، وابتغوا يعني واطلبوا من هذا اللقاء والتلاقي ما كتب الله لكم من الولد ومن المتعة الحلال، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. يعني يمسك الإنسان عن الطعام وبصير الطعام والشراب والتمتع بالنساء مباح حتى يطلع الفجر، فإذا طلع أمسك الصائم عن كل هذه المباحات، ثم أتم الصيام إلى الليل ولا تباشروهن. المعتكف لا يتمتع بامرأته بجماع أو مقدماته وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، فضلا عن أن تتجاوزوها، لأنه من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. كذلك كهذا البيان يبين الله آياته، آيات التشريع وكلمات الله في بيان الحلال والحرام، يبينها للناس لعلهم يتقون حتى تتحقق فيهم حقيقة التقوى. هذا التفسير الإجمالي. ففي هذه الآية من الملاحظات أدب الكلام وأدب التعبير عن الأشياء المستهجنة التي يستحيا من ذكرها. فمثلا الله قال: فالآن باشروهن، فذكر تلاقي المرء مع زوجته بكلمة مباشرة ما بالكلمة الفصيحة، هذا تأديب من الله للمؤمنين أن يعبروا عن المعاني التي يستحيا منها بأفضل التعابير وألطفها وأبعدها عن التلفظ بقبيح الكلام وما تستهجنه الطباع. فمثلا تارة يقول: أو لامستم النساء، تارة أفضى بعضكم إلى بعض، تارة دخلتم بهن، تارة فلما تغشاها حملت حملا خفيفا، ما صرح باللفظ الواضح الذي يدل على حقيقة المعنى. فهذا من تأديب الله لعباده المسلمين لئلا يتلفظوا بلفظ لا يليق بأهل الكمال وبأهل الفضائل الأخلاقية. هذه الآية لها تحتاج إلى مقدمة حتى تعرف معانيها والمقصود منها. فروى أبو إسحاق عن البراء ابن عازب قال: كان أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا الرجل صائما فنام قبل أن يفطر لم يأكل إلى مثلها. كان في أول فرض الصيام إذا الإنسان يعني دخل المغرب وصار وقت الإفطار يحق له أن يأكل ويشرب ويتمتع بزوجته بما شاء إلى أن ينام، فإذا نام دخل في الصيام ولا يحق له أن يأكل أو يشرب أو يقرب نساءه. قال: وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائما وكان يومه ذلك يعمل في أرضه، صار فلاح مزارع يشتغل في الأرض، فلما حضر الإفطار وصار وقت الغروب من تعبه نام قبل، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: هل عندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. بدأ تهيئ للطعام، فمن تعبه غلبته عينه فنام، غلبته عينه فنام، وجاءت امرأته بالطعام فلما رأته نائما قالت: خيبة لك، أنمت؟ ومتى ما نام بصير هذا الطعام والشراب عليه حرام، هكذا كان في أول الإسلام. فلما انتصف النهار غشي عليه، صار وقت صيف وتعرق لكسرة والسوائل في جسمه قلت فأغمي عليه، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. الرفث يعني الاقتراب والتمتع الزوج بزوجته. هذه رواية. وقال وروى أبو جرير عن كعب بن مالك قال: كان الناس في رمضان إذا صام الرجل فأمسى فنام، شو بيكون حرم عليه؟ إيش؟ الطعام والشراب والنساء، حتى يفطر من الغد، حتى تغرب الشمس في اليوم الثاني. هكذا كان الحكم في أول الإسلام. فرجع عمر بن الخطاب من عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة وقد سمر عنده سهر عند النبي ودنيا رمضان، فدخل بيته فوجد امرأته قد نامت، فوجد امرأته قد نامت فأرادها فقالت: إني قد إيش نمت، وإذا نامت ما عاد بجوز أن يقترب منها زوجها. فقال: ما نمت؟ فقال: إيش ما نمت؟ قالت: إني قد نمت. فقال: ما نمت؟ ثم وقع بها، وقعت الواقعة وليس لوقعتها كاذبة. وصنع كعب بن مالك مثل ذلك، فصار معكم ثلاث وقائع. الواقعة الأولى واقعت مين؟ قيس ابن صرمة الأنصاري، والثاني واقعت عمر، والثالثة كعب ابن مالك. فغدا عمر ابن الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، يعني شأن المؤمن مع النبي مع نائب النبي، شأن المريض مع الطبيب، وشأن الابن مع والده، وشأن الجندي مع قائده. إذا ما هكذا كان الارتباط الروحي والحب والأخلاقي، وإلا ما في ارتباط إسلامي ولا ارتباط ديني، وسيضيع المسلم في صحراء الجهل والجاهلية. فأنزل الله تعالى عند ذلك: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. الرفث غير الرفس، الرفس بالإجرين مثل رفس الدواب، أما الرفث إلى نسائكم يعني التمتع بنسائكم. الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم أنتم بلاهن، بتكون عورتكم مكشوفة، وأخلاقكم الكاملة ناقصة، وعوراتكم الخلقية غير مستورة. هن لباس يعني ستر لكم، وأنتم لباس يعني ستر لهن. كمان المرأة بلا زوج ممكن تتعرض لنقص في أخلاقها، لخلل في سير حياتها، لانتقاص في دينها وأخلاقها، فجعل الله من كل واحد مكملا وساترا ودرعا للآخر يحميه من الحرام ومن الفسوق والعصيان. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. فالآن باشروهن، صار مباح لكم، وابتغوا ما كتب الله لكم. فيعني الولد أو المتعة المباحة، أو في رمضان ابتغوا ليلة القدر، ابتغوا التهجد، الذكر. إذا متعت جسدك بلذائزه البدنية فمتع روحك باللذائذ الربانية. وابتغوا ما كتب، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فيحرم الطعام والشراب والمتعة الزوجية بسطوع الفجر الصادق، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. ولو كان ما في صيام معتكف، فالمعتكف ما بصير يقترب من امرأته. تلك حدود الله فلا تقربوها. هذا الحد تصل إليه وتقف عنده لا تتجاوزه. قال كذلك لا تتقرب منه، خليه، اجعل حرم بينك وبين المعاصي. فالله حرم الزنا، وحرم ما يقرب من الزنا مثل النظر، مثل الخلوة، مثل الحديث المباشر اللي يكون لا يتناسب مع الأخلاق والآداب الإسلامية. كذلك كهذا البيان يبين الله آياته وشريعته وأحكامه للناس لعلهم يتقون، ليصيروا أتقياء. والتقوى هي علم وعمل. التقوى هي أداء الفرائض وتحقيق كل أوامر الله، والانتهاء عن المحارم، والابتعاد عن كل ما كره الله. فالصوم من جملة متممات بناء شخصية الإنسان المسلم، لأن الإسلام هو البرنامج العلمي والتربوي من حضرة الله عز وجل، ليصنع من مواد الإسلام الإنسان العظيم، العظيم في روحانيته لصلته بالله، العظيم بقلبه لحياة قلبه بالله، وحياة فضائله وأخلاقه الإنسانية التي تترشح من أخلاق الله. الإسلام هو صنع الإنسان العاقل الحكيم الذي تتفجر ينابيع الحكمة من قلبه وعقله وفكره على لسانه وفي أعماله وفي سلوكه وفي كل شؤون حياته. الإنسان العظيم في قوة بدنه وصحته وجسمه، في ماله واقتصاده وثروته، في سياسته وحروبه، في إنسانيته ورحمته، في عدله وإحسانه. فالحديد متى يصير طائرة؟ في أصله هو أحجار في الجبال، الجبل كله لا يساوي شيئا، ولكن إذا أتى العلم بالعالم وأتى العلم مع العالم وأتى العمل مع العامل، فالعلم يعرف أحجار الحديد فيصطفيها وينتقيها، وبعلمه يصفيها وينقيها، وبعمله يذيبها ويصهرها ويضعها في القوالب ضمن هندسة الطيران، فبعدما كان أحجارا تحت النعال تصير طائرة فوق السحاب. فمن الذي صنعها؟ الفضل في طيرانها ليس لها، لصانعها، لعاملها، لعالمها، لحكيمها، حيث وضع الأشياء في مواضعها. فالإسلام هو القرآن كبرنامج مكتوب، أما الكتاب اللي مكتوب في صنع الطائرة، الكتاب وحده لا يصنع الطائرة، والكتاب إنشاء المصانع لا ينشئ المصانع، بده مع الكتاب وجود عالم الكتاب والعامل بالكتاب الفاهم لحقائق الكتاب. فلما نزل كتاب الإسلام، الإسلام المكتوب في القرآن، وأتى عالم القرآن الأول النبي عليه الصلاة والسلام، وأول عامل به بكل حدود العمل وأبعاده، فمصنع الإسلام أنتج أعظم رجال الدنيا من حين خلقت الدنيا وإلى أن تنتهي الدنيا. خلق أعظم زوج وأعظم رب أسرة، خلق أعظم أب لأولاد وأعظم أولاد لآباء، خلق أعظم قائد لجيش وأعظم جنود لقائد، أنشأ أعظم رئيس دولة لأمة، وأنشأ أعظم شعب لرئيس دولة، أنشأ أعظم قواد الجيوش الذين ما كانوا يعرفون هزيمة، قل أعداؤهم أم كسروا، قل سلاح المسلمين أو كسر، فما كانوا يعرفون للهزيمة وقعا ولا مسمعا ولا مشهدا. وكان الجندي أعظم جندي خلق في هذه الدنيا. فهذا الإسلام لا الباقي منه الآن كلمات تتلى وكلمات على الأوراق تكتب، أما العالم الذي ينقل أحجار الحديد إلى المصنع ليذيبها ويضعها في قوالبها، ثم يركب أجزاءها بعضها إلى بعض حتى تصير طائرة أو غواصة أو مصنع أو سيارة أو باخرة يعم نفعها للخليقة كلهم، فهذا الآن الحلقة المفقودة بين الإسلام وبين المسلمين، الذي هو العالم العامل الصانع المهندس الذي يستطيع أن يأخذ علوم القرآن كما يأخذ معدن الحديد من الجبال فيصنعها لتكون آلة وطائرة ومصنعا ينتفع به. فإذا وجد العالم العامل وسلمت معدنك الخام ليصنعه كما يستسلم الحديد لصانعه ومصنعه، فينقلب بعد أن كان لا ثمن له يصير يباع بملايين الدولارات. كذلك الإنسان بالإسلام، أول الإسلام إسلام القلب، أول الإسلام الإسلام ربط القلب بالله. أول الإسلام التوبة الصادقة، يعني الإرادة الصحيحة من إنسان ذو إرادة وعزيمة فولاذية، عزم على أن يترك الطريق المعوج، طريق الرذائل، الكسل، الخمول، الجهل، الفسق، الهوى، الشهوات، الطفولة، اللغو، الإثم، الحرام، صحبة البطالين، صحبة الأشرار، عزم على تركها واستبدالها بصحبة الأولياء العارفين، الحكماء المتقين، المربين المزكين للنفوس، ويسلم نفسه له كما يسلم عينه لطبيب العيون، وقلبه لطبيب القلوب، وسنه لطبيب الأسنان. فبتطلع النتيجة بيشلك السوس من الضرس وبيحشيلك يا ذهب، وبيشلك المي السوداء اللي حجبت عنك النظر والتمتع بالأشياء وجعلت دنياك ظلاما، يعطيك عينا مبصرة ترى الجمال والنور والبهاء. فكذلك إذا وجد النائب عن رسول الله، الوارث لعلوم رسول الله من علم اللسان وعلم القلوب، من علم الظاهر وعلم الباطن، استسلمت له كالتلميذ مع أستاذ مدرسته، وكالجندي مع قائد جيشه، وكالمريض مع طبيبه، من هنا يبدأ الإسلام. فالصوم بتوابع الصوم، فإذا الله أمرنا بترك الطعام والشراب والنساء، الآن علميا سبب طبيا، لأنه إذا الإنسان أحسن الصيام الجسدي وأحسن الإفطار، أما في كثير من الصائمين يفسدون صيامهم الجسدي بإفطارهم الغذائي السيء، يمكن بيأكل في رمضان من الكمية والكيفية أكثر من غير رمضان، حتى بيجعل من رمضان موسم الطعام، فلازم الإفطار كمان يقلله، ما بشكل يكون جائع، لا، يقوم عن آخر شيء يضعه في فمه ولا يزال يشتهي الطعام، بعد ربع ساعة بيشعر بالشبع، فبيقوم لصلاته، لتراويحه، لتهجده. وكان النبي في أواخر رمضان يعتكف، وهو رسول الله، وهو الذي دائما مع الله، مع ذلك يترك الخلق خلوة بحضرة الله. فإذا أضيف إلى الصيام الاعتكاف، الاعتكاف الصوم ترك الطعام والشراب والنساء، والاعتكاف ترك الخلق وترك تعلق القلب بأمور الدنيا، انفرادا بالانشغال بالله والتوجه إليه، وإحياء الوقت بالعبادة والطاعة وصدق الإخلاص والصحبة والمجالسة مع الله. فترك الطعام والشراب صوم الجسد، وانشغال القلب بذكر الله صوم الروح. فما بيمضى 30 يوم إلا بحق لك اليوم 31 أن يكون لك عيدا، لأن ما تقطفه وما تحصده في هذه 30 يوما من صوم جسدي وصوم أخلاقي، فإن النبي يقول من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فإذا في الليل مع الله مجالسة وخلوة وذكرا وتضرعا وخشوعا وإخباتا وإنابة وشوقا وحبا، تطلع من رمضان وأنت ملك من الملائكة، بحق لك أول يوم من شوال أن يكون لك عيد. ولذلك كان بعض المؤمنين الصادقين من العارفين بالله كان يقول، يخاطب ربه قائلا، إذا لم تكلي عيدا، إذا لم تكلي عيدا، الطفل شو عيده؟ باللعب، وباللهو وبالأكل وبالشرب. أما الإنسان الفاضل الكامل عيده بالله، فإذا قلبه الضائع عن الله، الضائع في صحراء الجهل والغفلة وحب الدنيا، فإذا اجتمع على الله فهذا هو عيده الأكبر. إذا لم تكن لي عيدا فما أصنع بالعيد، جرى حبك في قلبي كجري الماء بالعود. فلذلك كان عليه الصلاة والسلام مع كماله، مع اصطفاء الله له، مع كل هذا كان يعتكف العشرة الأواخر من رمضان، يترك كل شيء خلوة بالله ومع الله. فالله يذوقنا جميعا لذة الخلوة والصحبة والمجالسة مع الله عز وجل. ثم قال تعالى بعد ذلك: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أي أتبعها بالصيام، إشارة إلى أنه الصيام ما بس بدك تترك الأكل المباح والشرب المباح والأمور المباحة، لا، بدك تترك أيضا المحرمات. ما في رمضان، في شهر رمضان، بدك تتركه في طول الحياة. فكما حرم الأكل والشرب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، كذلك المحرمات بدك تصوم عنها من حين ما تكون مكلفا بالغا راشدا إلى أن تلقى ربك. صوم صوم كامل عن الحرام في الأكل في الشرب، كل أكل حرام كلحم خنزير أو أكل ميتة أو شرب خمر أو مال حرام أو نظر حرام أو سمع حرام أو خطوات حرام أو سهرات حرام أو غيبة أو نميمة أو حسد أو حقد من أعمال القلب، حاقد من غير ما تعمل شيء بإيدك، لكن عم تنتظر فرصة لعدوك إذا سنحت لك أن تسفي غيظ قلبك منه. هذا شو اسمه؟ اسمه حقد، الحسد، أن تضيق نفسك بنعمة الله على غيرك، تتمنى زوالها، تشمت به إذا وقع في مصيبة إلى آخره، العجب. تعمل الأعمال الصالحات، تنتفخ نفسك وتشوف حالك في نفسك عظيم من غير ما حدا يشعر فيك بأنك متعال عليه. هذا شو اسمه؟ عجب. إذ أعجبتكم أنفسكم فلم تغني عنكم شيء، إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا. في الكبر، الكبر بطر الحق، ما تخضع له، لا تنقاد له، لا تمتثل له. لو كنت ملك ودعاك إلى الحق طفل صغير، فإذا كنت متواضعا تنقاد إلى الحق، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قدم له شراب من حليب، كان عن يمينه غلام لا يتجاوز 7 سنين وهو عبد الله بن عباس، وعن يساره أبو بكر وزيره الأول. والحق في الأدب الإسلامي بعد ما يشرب الشارب الأول يعطى الشراب لهل عن يمين الشارب، ما عن يمين الساقي. فعن يمين النبي مين؟ عبد الله بن عباس. فقال: يا غلام، أتأذن لي أن أسقي فضلتي أبا بكر؟ فلو كان النبي متكبر كان رفض الحق وما انقاد للحق، كان عطى الشراب لمين؟ لأبي بكر، وهو حق الغلام، فلم يغمصه حقه، وهو نبيه والرسول الأعظم وهو سيد الأمة، ومع ذلك ما أضاع حق الطفل الصغير. فالعرب لما رأت محمدا ابن عبد الله بهذه الأخلاق، بهذه العدالة، بهذا الإنصاف، بهذه الرحمة، بهذه الدعوة، بهذه العقيدة. المعجزة الكبرى للنبي أنه وحد العرب. هلا نحن هي 30 سنة، عبد الناصر أو فيصل أو عبد العزيز أو حسني وحده، نعمل وحدة تنفرط بعد سنة سنتين، فالله يعملنا وحدة إن شاء الله ما تنفرط. فهذه المعجزة الأخلاقية أخلاقه عليه الصلاة والسلام. فقال الغلام: فضلتك يا رسول الله لا أثير بها أحدا على نفسي، إني أرجو بركتك. أنا ما لي ندور على الحليبات، لكن هذا فضلتك وسؤلك في بركة. لذلك فأعطى الإناء للغلام، فهذا اسمه عدم الكبر. الكبر غمط الناس وبطر الحق، تحتقر الناس وهاب شو هاب، وهذا بتعيبه وهذا بتنقصه وهذا بتحكي عليه وهذا بتغتابه وهذا بتهزأ فيه. وبطر الحق تدعى إلى الحق، تدعى إلى الشرع فتأبى وتتكبر، هذا شو اسمه؟ هذا اسمه الكبر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لا يدخل الجنة من كان فيه مثقال ذرة من كبر. مر النبي عليه يسوي الصفوف، ضرب بالصوت بالقضيب أحد اللي عامل خلل في الصف، فقال له ذلك الصحابي: يا رسول الله بعثك الله بالحق وقد ضربتني بغير حق، معنى كلامه، وأريد القصاص. وشاف النبي كلامه حق، كلام ذلك الصحابي، فأعطاه القضيب قال له أضرب. والوقت وقت معركة بدر، والصفوف تصير الهجوم إهلاء المحاكمة. فهذا هو الإيمان. النبي في أعظم إنسان في الدنيا، في الدين، في المقام، في الأرض، في السماء، من النبي؟ قال له: ضربتني وبدني مكشوف وانت واعيك على بدنك. فكشف النبي عن ثيابه وأظهر له بدنه وقال: اقتص لنفسك يا سواد. كان اسمه سواد الصحابي. فلما سواد رأى بدن رسول الله التزمه، يعني عبطه، صار قبله ويقول: فداك أبي وأمي، هذا الذي أردت. قال له: إهلا وقتها؟ قال له: حضر ما ترى، ولعلي أن أرزق الشهادة، فأحببت أن أودعك بأن أجعل آخر عهدي من الدنيا أن يمس جلدي جلدك. فالشاهد الأخلاق، التوبة في رمضان أول الإسلام، التوبة، التوبة العزيمة، الإرادة الصادقة. فإذا تبت تركت الرذائل، تركت السفاسف، تركت الجهل، فهذا الصوم اللي لازم تصومه طول الحياة. فبعد ما بتقلع الرذائل من نفسك بتدور على المعلم الذي يزرع الفضائل الروحية والأخلاقية والعقلية والعلمية في تربة نفسك، فيتبدل شوكك وردة وصحراؤك حديقة غناء، وجهلك علما وحكمة، وخزلانك في الحياة نجاحا وفلاحا وتوفيقا. فلما بعد الصوم والاعتكاف يقول: ولا تأكلوا أموالكم، ما تفهم بس صوم رمضان ما تأكل وتشرب من على بكرة العشية، كما بدك الصوم عن الحرام. قال: وتدلوا بها إلى الحكام. مش كل واحد يدندر الدلو بالبيض لحتى يطالع المي، بتدندل حبلك إلى الحاكم بالرشوة ليحكم لك بالباطل، لتأكل أموال الناس بالظلم وبوجه غير شرعي، لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. فكم من الناس بيقرأ الآية وبيسمعها في الإذاعة وبيهز راسه وظهره بأنغامها، وهو عمليا يعمل معاكسا لها، كبعض المحامين، المحامي المؤمن إذا رأى موكله على باطل، على حرام، على معصية، الله قال ولا تكن للخائنين خصيما. إذا كان خائن خان دينه، خان ربه، خان شرعه، ما بصير نحن نكون للخائنين خصيما. وروى الشيخان يعني المسلم البخاري ومسلم وأحمد ومالك عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمتخاصمين حضرا أمامه، صار النبي قاضي رئيس المحكمة وخصمان يتخاصمان إليه، قال لمتخاصمين حضرا أمامه إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، يكون عنده حجة وعنده بيان وعنده قوة مخاصمة أكثر من غيره، فبقوة لسنه وبقوة بيانه يبين أنه الحق معه، وهذاك يعجز عن إثبات حقه، فأقضي له بنحو ما أسمع. أنا ما بحكم بالغيب، أنا بحكم بالظاهر، والله يتولى السرائر. فمن قضيت له من حق أخيه شيئا، إذا أنا قضيت وأنا القاضي وحكمت له وهو ما حقه حق أخوه، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار. لو النبي حكم لك تعرف حالك أنت على باطل، كان جبت شهود زور، جبت بينة بحسب الظاهر تقبل، لكن بحسب الحقيقة البينة كذب وبهتان، والنبي كان هو الحاكم القاضي، فحكم النبي ما ببرأك ولا بنجيك من عذاب الله، يعني تعرف حالك أنت استفتي نفسك ولو أفتاك المفتون. قال فمن قضيت له من حق أخيه شيئا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار. فشو كانت النتيجة؟ والنبي انقلب من قاض إلى مرشد واعظ، إلى مؤدب مهذب ومزكي، بما يدل أن الدولة ما بيكفي أن توجد القاضي، لازم مع القاضي توجد المربي، توجد المهذب. قال فبكى الخصمان، فبكى الخصمان وقال كل واحد منهما أنا حل لصاحبي، أنا سامحت بحقي، أنا حل لصاحبي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اذهبا فتوخيا يعني الحق، ثم استهما. كان بيناتهم خلاف على أرض، كل واحد ادعيها انه مخلفات ابوه ما مخلفات ابوه، وما في شيء بينه قاطعه تقطع بالحكم لواحد منهما. فلما الوضع بهذا الشكل قال ثم استهما، اعملوا قرعه، ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه، تقسموها نصين وبتتوخوا الحق بقدر الامكان وبتعملوا قرعه، وبعدين كمان كل واحد منكم بتسامح مع مين؟ مع الاخر. فالشاهد ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذه الآية موجودة في القرآن، يا ترى هل موجودة في نفوس المسلمين؟ هل موجودة في قضاياهم ومخاصماتهم؟ هل موجودة في أخلاقهم وسلوكهم وسيرهم؟ فهذه حجة الله إذا قروها في القرآن يستحقون بقراءتها مع مخالفتهم لها نكالا وعذابا وغضبا وسخطا وبلاء وعذابا. فمين اللي بده ينقل القرآن من السطور إلى الصدور ومن الصفحات إلى الأخلاق والعادات؟ هو المربي وهو المرشد، بقوة الله، بحكمته، بتعليمه، بإرشاده، بقوة الارتباط بينك وبين الشيخ. إذا ما عندك من الرابطة مع الشيخ المرشد المربي أبلغ من الرضيع مع أمه، وأبلغ من العاشق مع معشوقته، وأبلغ من ارتباط البخيل بماله، وارتباط الطائر بوكره ما بيصير لك لا إيمان ولا إسلام ولا جنة. وباسم الإسلام مع دعواك له فأنت منافق لست بمسلم، وإن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فعاجل بالتوبة قبل ما يعاجل إليك الموت، فإذا عاجل إليك الموت آمالك الصحيحة أو الكاذبة، دنياك الموجودة أو المفقودة، أملاكك العظيمة أو القليلة صارت كحلم نائم وقد استيقظ من منامه وصار صفر اليدين من كل شيء، ذهبت لذاتها والإثم حل. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. مع التوبة الصادقة النصوح المخلصة كان بدأ استقامة، قد تتوب الآن توبة صادقة لكن هل تستقيم عليها؟ لما قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام شبت ولم تبلغ أوان الشيب، قال شيبتني هود وأخواتها، ثم قرأ فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. أنت تطلب من ربك الكرامة وربك يطلب منك الاستقامة، فالاستقامة تحصل عليها بصحبة المستقيمين بالتفكير. فكر ان الاعوجاج شو ثمراته، ماذا قطفت منه الا الخزي والعار ومخالفة الله والآثام. كما ان المرض يجلب المرض كذلك الصحة تجلب الصحة، فالله يوفقنا ويرزقنا من الإيمان ما إذا قرأنا القرآن يقلبه إيماننا إلى أعمال وأخلاق في الظاهر وفي الباطن. ما بس ما تأكل وتشرب بنهار رمضان، فالحرام في نهار رمضان وليل رمضان وكل أيام السنين والأعوام كلها بدك تصوم عن الحرام، وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. الحلال بين والحرام بين. ثم قال تعالى كمان تكمل لما يتعلق بصوم رمضان، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فكان فيما يروي أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية قال بلغنا أنهم قالوا يا رسول الله لماذا خلقت الأهلة؟ ليش الأمر ما بيتم أمر مثل الشمس بيتم منير كله؟ ليش بيبدأ مثل الخيط بعدين بيتوسع حتى يصير بدلا ثم ينقص؟ شو السر الإلهي في هذا الموضوع؟ قالوا يا رسول الله لما خلقت الأهلة؟ فأنزل الله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. الله جعلها مثل الساعة لبني آدم بيعرفوا فيها دخول الشهر القمري، رجب وشعبان ورمضان، وبشان صيام رمضان وبشان أوقات الحج الحجة. قل هي مواقيت للناس يعني في صومهم في إفطارهم في عدة نسائهم في تجاراتهم في معاملاتهم. وفي رواية أخرى عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جعل الأهلة مواقيت للناس فصوموا لرؤيته، رؤية إيش؟ الهلال. وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30 يوما. كمان هذا له تعلق بإيش؟ بموضوع الصيام. ثم قال وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى. فهذه الجملة من الآية عم تشير للمسلم انما يكتفي بظواهر الاعمال وشكلياتها، بده ينظر في الاوامر الالهية والاعمال البدنية الى اهدافها ومراميها. فكان السبب في مثل هذه الآية فيما رواه ابن أبي حاتم والعوفي عن جابر قال: كانت قريش تدعى الحمسة، تدعى الحمسة جمع أحمس من الحماسة، وهي الشدة والصلابة في دينهم، وكانوا يدخلون البيوت من الأبواب في الإحرام. إذا أحرموا هذول الحمس يدخلوا لبيوتهم ويطلعوا من إيش؟ من أبوابها. وأما غيرهم غير قريش، هذا اختصاصات وامتياز قريش، أما غير قريش من العرب فإذا كانوا في الإحرام لا يدخلون من باب في الإحرام، لا يدخلون من باب في الإحرام، يدخل من أفى البيت من فوق الحيط. قال هذا عبادة، هذا إيش العبادة؟ لازم يكون في له هدف تحقق ثمرا فائدة، إما جسدية أو مالية أو روحية أو أخلاقية أو ربانية، أما تطلع من فوق الحيط. فقال: فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بستان إذ خرج من بابه وخرج معه قطبة بن عامر الأنصاري، فقالوا: يا رسول الله، إن قطبة بن عامر رجل تاجر، يعني ما له من قريش ما له من الحمس، وإنه خرج معك من الباب. لازم يطلع منين؟ من فوق الحيط. فقال له: ما حملك على ما فعلت؟ انا من قريش بطلع من الباب وبفوت من الباب، اما انت مالك من قريش لازم تطلع ومحرم لازم تطلع من فوق ايش؟ من فوق الحيط. قال: رأيتك فعلته ففعلت كما فعلت. قال: اني رجل احمسي، انا من قريش. قال له: فان ديني دينك، فان ديني. فأنزل الله تعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله. يعني النبي لأنه كان ماشي على شريعة إبراهيم فيما ترويه قريش حتى يصححه وحي السماء، فإذا السماء أقرت عمل العرب بقي الشيء على حاله. كان يطوفون بالكعبة، أبقى الطواف ولكن الوحي أزال الأصنام، أبقى السعي ولكن أزال أصنامها. كمان هن يدخل البيوت من ظهورها، صححها وأبعدها عن عمل لا نتاج ولا هدف ولا ثمرة له. هكذا يجب أن نفهم الدين، وهذا الفهم لا يكون إلا لعالم ناضج ألم بالإسلام وبعلومه وذو قلب مع الله، لأنه قد إذا أشكل عليه الأمر يحتاج إلى دائرة إفتاء قلبية. استفتي قلبك، ولو أفتاك المفتون. لذلك الشيخ اللي بده يتعرض للمشيخة والدعوة إلى الله إذا ما كان صاحب قلب يمكن صل نفع، فقد تغلب عليه أهواؤه، أنانيته، حسده، عجبه، غيبته، نميمته. وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباده. أما إذا صار له قلب، ومعنى صار له قلب يعني صار قلبه مع الله، صار مرتبطا بالله، صار محبا لمحبوبات الله، كارها لمكروهات الله. كنت سمعه فبي يسمع، وبصره فبي يبصر، ويده فبي يبطش، ورغبته فبرغبة الله يرغب، وبحب الله يحب، وبعداوة الله يعادي، وبعطاء الله يعطي وبمنع الله يمنع. فهذا اللي يكاد أن يفقده المسلمون في عصرنا الحاضر، وقد فقد إلا من أندر النادر. ولا يمكن أن يعود الإسلام لا بالأزهر ولا بكليات الشريعة ولا بكل ما يقرأ إذا لم يضف إليه علم القلوب وأساتذة القلوب التي علماؤها يربطون القلوب بمقلب القلوب. واصبر وما صبرك إلا بالله، اللهم بك أصول وبك أجول. فلم تقاتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما نطقت إذ نطقت، وما فكرت إذ فكرت، ولا أحببت إذ أحببت. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول دائما والذي نفس محمد بيده، فما كان ينطلق من أنانيته ولا من هواه ولا من شهواته. ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. والعاقل الحكيم هو الذي ينطلق من العقل الكامل ومن التفكير الناضج ومن العلم الصحيح، وإذا كان له قلب فاستكمل إنسانيته وتحققت له سعادته وتحققت للناس سعادتهم بمقدار ارتباطهم به واهتدائهم بهديه واقتدائهم وجعلهم له قدوتهم وأسوتهم. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى. فالتقوى هي امتثال الأوامر وانتهاء عن المناهي وفعل محاب الله، حتى تخرق التقوى من ظاهر الأعمال البدنية إلى داخل الأعمال الفكرية. فكر يصير في تقوى، لا يفكر إلا بتقوى الله، لا يفكر إلا بمرضات الله، لا يفكر إلا بمحبوبات الله، حتى ينتقل التقوى من الأعمال البدنية والأعمال الفكرية إلى الأعمال القلبية. فالأعمال القلبية إذا صلى يصلي بالله، وإذا يركع يركع بالله ولله وفي الله، إذا صلى يصلي لله وبالله. مقام الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولكن البر من اتقى، والتقوى بهذا المعنى صاحبها هو الحكيم الفيلسوف، عقله أضخم العقول وتفكيره أوسع الأفكار، بل تفكيره ينتقل إلى فراسة. اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، فقد يخرق نظره حجب الغيب فيرى المستقبل قبل أن يقع، ويرى الماضي من غير أن تشهده عيناه. اليوم كان عندي أحد إخوان الشيخ عيسى والشيخ أمين الزمل، كان الشيخ عيد الدمسي، قال لي كنت حاضر، يقول الشيخ عيد، عند الشيخ أمين الزملكاني وشيخنا الوالد كان عنده، بيحكي لنا الشيخ أمين الزملكاني إنه إجا مولود وأنا كنت المولود. قال له شو سمي؟ قال له سمي أحمد. قال له وسيكون له شأن عظيم. والشيخ عيسى الكردي قبل الولادة اليوم كمان بشر الوالد، الشيخ أمين الزملكاني بعد الولادة، الشيخ عيسى قبل الولادة. فالشاهد، فالمؤمن الإيمان يا ابني، الإيمان أمره عظيم. سيدنا عمر ما بالصلاة والعبادة أقام دولة، حدودها في الباكستان وحدودها على الجزائر، من غير تلفون ولا طائرة ولا سيارة ولا كليات عسكرية ولا نظام، إلا بالإسلام. لا تظنوا الإسلام بس عبادة فقط، لا تظنوا الإسلام صوم وصلاة فقط. الإسلام في إسلام القلب، إسلام القلب لما القلب يتصل بالله وبيقرأ القرآن بذلك القلب بتصل تيار إلهي نوراني إلى العقل إلى الفكر، بصير عقل ذلك المؤمن أكبر من عقل الفلاسفة، أكبر من عقل القواد، أكبر من عقل السياسيين، أكبر من عقل أبناء الدنيا، فينمي لهم الدين والدنيا، السياسة والحرب، الاقتصاد والزراعة. كان النبي يعلم المسلمين كل شيء، والقرآن قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل قواعد الحياة بدءا من إنشاء الإنسان الفرد إلى إنشاء الأسرة والعائلة إلى إنشاء المجتمع والأمة إلى إنشاء الجيوش والدولة إلى إنشاء العالم، قواعد كلها موجودة في القرآن. ولكن وجود الطائرة ما معناها أنها تطير بلا طيار، ووجود المزرعة ما معناها أنها تعطيك الحصاد والقطاف من غير غارس ولا زارع، لا. وما معنى وجود المصنع أنه يعطيك الإنتاج بلا مدير ومهندسين وبلا عمال، لا. لذلك الآن المسلمون عندهم الإمكان أن يقودوا العالم وأن يحرروا العالم من الحروب ومن الدمار ومن الانقسامات ومن الفقر ومن الجوع ومن الجهل ومن المرض، إذا عادوا إلى إسلام القرآن، إذا عادوا إلى إسلام السنة، إذا عادوا إلى إسلام القلب، إلى إسلام العقل. وأول كل هذه المراحل أن يوجد المعلم المربي. معنى الطب ما كتبه وأوراقه تشفي المريض، يشفي المريض طبيبه. ما معنى الهندسة الكتب والمكاتب والخرائط؟ المهندس الذي يستمد علمه من الكتب والخرائط. كذلك الإسلام إذا ما وجد ما يسمى الشيخ أو العالم أو المرشد الذي يبني العقل والقلب والروح وعلوم القرآن وأخلاق القرآن وفضائل القرآن في ظلال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وإلا ما المسلمين سيضيعون والعالم كله سيضيع، أمريكا ستضيع وروسيا ستضيع، ما ضياع، سيدمران ويفنيان ويزولان وتزول الحياة من على وجه الأرض. الآن الإنسان أوتي علوم مادية ولكن بلا نفس وروحانية، بلا إيمان ومخافة لله، فأوتي من الأسلحة ما عشر معشارا يفني ويبيد الحياة والأحياء من إنسان وحيوان ونبات. بدأ إسلام، وين الإسلام يا ابني؟ الإسلام وين الإسلام؟ البرامج التي تدرس في المعاهد الدينية إلى مستوى الدكتوراه ما بتنشئ عالم حقيقي. العالم الحقيقي ذكره القرآن إنما يخشى الله من عباده العلماء. النبي عليه الصلاة والسلام قال عن العالم الحقيقي الناس هلك إلا العالمين، والعالمون هلك إلا العاملين، والعاملون هلك إلا المخلصين، والمخلصون على خطر عظيم. المهم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. لذلك كان الإسلام يفرض الهجرة ومفارقة الوطن ومسقط الرأس ومفارقة الوالدين للالتحاق بالمدرسة الإسلامية التي تخرج المسلم الحق. فكان المسلم عليه أن يهاجر من مكة إلى المدينة، لأن مكة ما في علم وإيمان، المدينة فيه بوجود النبي. الآن إذا في بلدك ما وجدت المعلم المرشد المربي الذي يصل قلبك بالله ويربط عقلك بشرع الله ودين الله، بدك تهاجر إليه ولو كان في اليابان، ولو كان في أقصى الأرض، إذا كنت مسلما ترجو من إسلامك سعادة الدنيا والآخرة. أما والمسلمون يكادون أن يفقدوا حسهم الإسلامي. ووعيهم الإسلامي وتفكيرهم الإسلامي، حس جسدي، تفكير دنيوي، قلوبهم بشهواتهم البدنية والجسدية، وما في مين يوقظهم من نومتهم ويصحيهم من غفلتهم. فإذا بقى الحال على ما هو عليه، الخطر عظيم على المسلمين وعلى الناس أجمعين. لكن إن شاء الله بفضل الله وبكرم الله وبرحمة الله وببركة رسول الله، لأن النبي نبي هذه الأمة شرقيها إلى غربيها، إن شاء الله الله بيرحم الناس وإن شاء الله بيصير الخير. أنا كنت الأسبوع الماضي في أوروبا، وكنت مدعو إلى النمسا دعوة رسمية لإلقاء محاضرات في مراكز علمية وثقافية وإذاعية وتلفزيونية، وأيضا صار مؤتمرين صحفيين كلها حول الإسلام وموقف الإسلام من المسيحية أيضا. وآخر شيء كان محاضرة في جامعة النمسا، وكان لقاء أيضا مع رئيس الجمهورية للنمسا بحديث ساعة كاملة، كله كان حول الإسلام وموقفه من الأديان السماوية، وكذلك مع رئيس الوزراء. كمان بحثنا قضية فلسطين والقضية العربية. لما خرجت من عند رئيس الجمهورية ما كان يتقدم أمام الشيخ، ونزل من قصره حتى أوصلني إلى باب السيارة، إلى باب رئيس جمهورية إيش النمسا. هذا بجلسة 50 دقيقة أو 55 دقيقة. ففي الجامعة حضر المحاضرة الكاردينال، الكاردينال كان مرشح للبابوية هو ذكر لي، ورفض باعتبار البابوين اثنين بسنتين صاروا جنازتين وهو كبير، قال ما بدهم يعملوا بابوات جنائز، فرشح احد تلامذته وهو البابا الحاضر. فقبل ما القي المحاضرة هو القى كلمة حول صفحة كاملة، وهو قرار الفاتيكان الذي يعترف رسميا ولأول مرة في تاريخ النصرانية والمسيحية، يعترف الفاتيكان وعلى رأسهم البابا بأن الإسلام دين سماوي من عند الله، دين سماوي من عند الله. وأنا ألقيت المحاضرة كانت حول 17 صفحة، إن شاء الله بطلعكم عليها مطبوعة، حول موقف الإسلام من سيدنا عيسى، هذا أنتم تعرفون، ومن سيدنا مريم تعرفونه، وموقف القرآن من إنجيل سيدنا عيسى، الإنجيل السماوي، الإنجيل السماوي في 17 صفحة. والمترجم اللي كان يترجم كان هو الموجه السياسي للحزب المعارض، حامل أكثر من دكتوراه، هو اللي كان إيش يترجم. ففي آخر المحاضرة قلت أخاطب المسيحيين في مشارق الأرض ومغاربها، نحن عرفناكم وعرفنا مسيحكم وعذراءكم وما أنزل الله على عيسى من 14 قرنا، وآمنا بالمسيح وكرامة أمه وإنجيله السماوي الذي أوحاه الله إليه، فهل عرفتمونا كما عرفناكم؟ نحن مددنا يدنا إليكم من 14 قرنا مكرمين لمقدساتكم، مؤمنين بنبيكم ورسولكم. فهل أنتم تقابلون تحيتنا بمثلها أو أحسن؟ عانقنا ما جاء به السيد المسيح، لأن القرآن الله قال مصدقا لما بين يديه من التوراة والإنجيل. فهل أنتم مستعدون لتعانق القرآن وتصدق القرآن كما نحن صدقنا التوراة والإنجيل الكتابين السماويين اللذين أنزلهما الله على موسى وعيسى؟ وفي حديث طويل ما في محل تفصيله، لكن بعتقد وبوقت قريب سيوضع برنامج عمل للتعريف بسيدنا محمد. قلت لهم أنتم عرفتمونا معرفة غير صحيحة، عرفتمونا من طريق الاستعمار البيزنطي الروماني الذي كله حروب ودماء وظلم وجور وعدوان، فما عرفتم حقيقة الإسلام والمسلمين والقرآن والنبي محمد. عرفتمونا من منظار الحروب الصليبية اللي استمرت 200 سنة وكلها أحقاد وخراب ودمار ودماء، فما عرفتمونا. ثم نظرتم إلينا بالمنظار الثالث الاستعمار الحديث، كذلك ما عرفتمونا. نحن نظرنا إليكم من منظار القرآن، القرآن يكاد ربعه أن يكون فيما جاء به سيدنا عيسى، فما جاءكم عن سيدنا عيسى أتاكم من طريق تلامذته وتلامذة تلامذته، أما نحن فتعاليم عيسى أتتنا من طريق روح القدس جبريل عليه الصلاة والسلام. فنحن الوسائط بيننا وبين تعاليم عيسى أقرب وأقصر وأقدس. لا نريد منكم شيئا إلا أن تدرسون كما درسناكم من طريق قرآننا، وأن تعرفوا محمدا كما عرفنا المسيح، وأن تعرفوا القرآن كما عرفنا الإنجيل، حيث يقول وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم فاسقون. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وهو القرآن. فأرجو من الله، هذه خطوة عالمية أذاعتها الإذاعات، أكثر من 4-5 أحاديث تلفزيونية ومثلها إذاعية، والمحاضرة ستنشر في كل المجلات الأوروبية وبكل اللغات، وهناك مجال عمل للتعريف بسيدنا محمد، من هو سيدنا محمد. فإن شاء الله الله عز وجل بده يخلق شيء للعالم. مع الأسف وإن كان المسلمون يجهلون الإسلام ويجهلون رجالات الإسلام، لكن إن شاء الله بإذن من الله ورحمة وكرم وفضل، المسألة لا شغلي ولا شغل أحد، المسألة شغل رب العالمين. فإذا الله أراد أن يرحم الخلق يعيدهم إلى صراط الله، يعيدهم إلى القرآن. قلت له التوراة موجودة في قرآننا وإنجيل عيسى موجود في قرآننا، يقول الله تعالى وأنزلنا إليك الكتاب لتبين للناس، وأنزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، مهيمنا يعني مشتملا على كل تعاليمه، على كل ما دعا إليه من أصول وأهداف ومكارم أخلاق، كما قال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، يعني وما أنزلنا وأوحينا به إليك، وما وصينا به موسى، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هذا كان الواجب على المسلمين، يكون مئات وألوف من الدعاة إلى الله في فرنسا، في بريطانيا، في هولندا، وابني أمي راقية تبحث عن الحقيقة حتى إذا وجدتها التقطتها واحتفظت بها. أخذوني إلى كنيسة في ضاحية فيينا، خير شو الكنيسة؟ قال ها هنا إلى هاهنا وصل الجيش الإسلامي العثماني في محاصرة فيينا، وفي الكنيسة في العلم أو علم ممزق مكتوب عليه العلم العثماني، ظهر أعلام كثيرة. لما الجيش انسحب ما انسحب هزيمة، لا، ما انهزم جيش إسلامي، الظاهر مرمي أو واقع في الطريق، حاطينه في الكنيسة مكتوب عليه بالتطريز لا إله إلا الله محمد رسول الله. فالعرب بالإسلام وصلوا إلى ضواحي باريس، والأتراك بالإسلام حاصروا فيينا، وكان نصف أوروبا الشرقية تحت إشرافهم. والعرب الآن بلا إسلام ما عم يحسنوا يحرروا فلسطين، 4 حروب وما حرروا منها شيئا. والإسلام مجهول، الإسلام مجهول غير معروف. هناك إسلام القلب، هذا لا يعرفه إلا أهل القلوب، ولا يكون لك قلب إلا إذا عثرت على أستاذ القلوب، كما قال قائلهم: أخي كن لأرباب القلوب ملازما، وفي قربهم حصل لك القلب سالما، وإن رمت من خل قديم جماله فقلبك مرآة فقابله دائما. وهذا معنى قوله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فنقف عند هنا: ولكن البر من اتقى، واتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. فالمقصود من تقوى الله الذي هو بناء القلب والروح وبناء العقل والفكر وبناء الأخلاق والسلوك، وإنسان تبنى طوابقه الثلاث هذه: القلب والعقل والأخلاق والسلوك، وهذه لا تبنى بلا بناء، ولا تنشأ بلا مهندس، ولا تتزكى النفس بلا مزكي. قال: والغاية فلاحكم ونجاحكم وسعادتكم وهناؤكم ورفاهكم، وفي الدنيا قبل الآخرة، وفي القلب والنفس قبل الجسد والبدن. فهذا هو الإسلام، ليجعلك غنيا وقويا وعظيما وإنسانا وكملك كريم في سلوكك وأخلاقك، وكفيلسوف حكيم، وكمنتج وثري عظيم، ووجدك عائلا فأغنى. وقال نبيكم لأصحابه: ألم أجدكم عالة فقراء فأغناكم الله به؟ ألم يقل القرآن: واذكر ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة؟ أما نقول في صلاتنا: وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت؟ فأين نحن من تحقيق هذه المعاني؟ ولا تتحقق إلا بإسلام العلم والعمل، عمل القلب والبدن، عمل القلب والعقل والفكر، وهذه كلها تحتاج في الدرجة الأولى إلى المرشد وإلى المعلم وإلى المزكي وإلى صاحب العقل الرباني. اللهم اجعلنا من المتقين، واجعلنا من المفلحين، وارزقنا الصدق في طلب التقوى وفي طلب الفلاح والنجاح. لا تجعلنا من أصحاب الأمان ولا من الكسالى المتمنين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم تقبل منا هذه التهنية المباركة وأوصل ثوابها إلى حضرة نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى روح شيخنا وأستاذنا وقرة أعيننا، ثم إلى روح ولدنا الشيخ زاهر عليه رحمة الله ومغفرة الله ورضوان الله. اللهم اغفر لنا وله ولوالدينا ومشايخنا وأحبابنا والمسلمين أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. يعني من شدة فرحهم وسرورهم يعني كانوا يحتاروا كيف يعبروا ويترجموا، وعملوا لنا حفلة جماعية، وكان معنا الملحق الثقافي السوري باعتبار سفارتنا هناك في هنغاريا لكن إلها ممثل. ما عرفاني أن الإسلام يرفع به الرأس وين؟ أمام العلماء، أمام عظماء العالم. ما في شيء عندنا نرفع رأسنا فيه إلا الإسلام، حاضرا ومستقبلا وماضيا. نحن بالإسلام نحسن من وحد العرب، نحن بالإسلام نحسن من حرر ما فلسطين، من حرر الدنيا. لكن أنه إسلام، الإسلام الجمود، إسلام التزمت، إسلام التفرقة، إسلام اللا أخلاق، إسلام حب الدنيا، كله الناس بيسموا إسلام. واحد يسب الدين يقول هذا مسلم، تارك صلاة مسلم، شريب عرق مسلم، جاهل طول حياته ما جلس في مجلس علم ولا إيمان هذا إيش؟ مسلم. قد يكون ملحد وبيقولوا عنه كمان إيش؟ الإسلام الحقيقي يأمني قبل كل شيء. الناس قبل ما يعرفوا الله عرفوا النبي أول عرفوا النبي لما عرفوا الله، عرفوا الصلاة لما عرفوا النبي، عرفوا القرآن لما عرفوا النبي. بوجود النبي نزل القرآن، بوجود النبي عرف الله. بعد النبي وينه هذا العالم النائب الوارث المحمدي؟ هذا الذي معاهدنا الدينية برامجها أعجز أن تستطيع أن تعمل الداعي إلى الله المربي الحقيقي، إلا إذا أضافت إلى البرنامج العلمي وعدلته. حتى نفس البرنامج العلمي بده تعديل، ويضاف إليه البرنامج التربوي مع وجود المربي الحقيقي. الآن أنا كنت في أمريكا، دعيت إلى 14 جامعة أمريكية وكررت الدعوة، وكل سنة وإلى الآن لأحاضر عن الإسلام. أتى عميد إحدى الجامعات من حول شهر، ما ترك درس إلا حضره، ولا مجلس ذكر إلا ذكر معه، ووضع برنامج لإسلام في الولاية كلها. يبعث لي كتاب يقول فيه: لقد تعلمت منك علوما ما كنت أفكر أن أتعلمها، ازددت معرفة ما كنت أفكر أن أصل إليها. هذول عمداء الجامعات الأمريكية، هكذا تعرف قدر الشيخ. وكثير من الناس من المسلمين ما بيعرفوا الشيخ. ليش؟ لأنه بناء العلمي والفكري والتربوي ما وصل إلى مستوى أنه يعرف الشيخ الحقيقي. وهذا مع الأسف أنا هذا الأمريكي أو النمساوي أو كذا، هذا أنا ما بزيدني لا فخر ولا مجد، لكن بس بأسف على أمتي أن أنا بحمل أشياء كثيرة لو وقدمتها لكل من يريد، لو طبقت لأفادت الأمة والدولة وأفادت العرب وأفادت المسلمين وأفادت العالم. مع ذلك أتوجه إلى الله بأن يرحمنا ويرحم عباده ويرحم خليقته. على كل حال أنا عبد وإنسان، الله بيده أسأل. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن الآن في تفسير بعض آيات من سورة البقرة.